بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سلام عليكم بما صبرتم. وقلنا إن ذلك هو تحية الملائكة لهم، وسلام عليكم أي اطمئنان ورضا لا تأتي بعده الأغيار، لأن السلام في الدنيا قد يعكر أمنه بأغيار الحياة، فأنتم هنا بريئون من الأغيار، الجنة أبدا كما أن النار هناك أبدا. ولذلك ربنا يقول لا مقطوعة ولا ممنوعة. سلام عليكم، الملائكة يدخلون، أي الملائكة؟ حين يأتي الله باسم يعم الكل قد يخصصه الوصف، يبقى دي الملائكة اللي حتدخل عليهم من كل باب. الملائكة قسمين: ملائكة مهيمون في ذات الحق سبحانه وتعالى، ما يدروش بحكايتنا ولا الخلق ولا لهم دعوة بالحكاية دي، ليس في بالهم إلا الله، ولذلك دون العالين. ولذلك لما الحق سبحانه وتعالى حكى لنا قصة آدم والشيطان، قال له: ما منعك أن تكون من الساجدين؟ استكبرت، أدي مفهومة، أم كنت من العالين؟ من العالين يعني الذين لم يشملهم أمر السجود، اللي هم ما لهمش علاقة بكم، اللي هم ما بتبلشهمش لربنا بس، أدي العالين. طب الملائكة الثانية، قال لك دي المدبرات أمر، لأن الله استدعى آدم إلى الوجود هو وذريته، وأعد له كل شيء في الوجود معد قبل أن يجيء، خرض مخلوقة والسماء مرفوعة والجبال الرواسي فيها القوت والشمس والقمر والنجوم والمية والسحاب والنبأ كله، أرض أعدت له. الملائكة المدبرات أمر اللي هم لهم علاقة بذلك الإنسان الخليفة، هم دول اللي ربنا قال لهم اسجدوا، لأن السجود ده علامة الخضوع، ده اللي هتخدموه، دي اللي انت هتبقوا في مصلحته. زي ما يجي الرئيس الأعلى يجيب ناس ولهم دول اللي انت ده اللي هتخدموه، ده اللي مش عارف ايه ده. الحفظة له معقبات من بين يدي ايه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادرا من الله، يحفظونه من أمر الله، يعني حفظ صادر من مين؟ من أمر الله. طب الملائكة دول بعد ما فرغوا لا عد رقيب وعتيد هيكتب ولا أي حاجة، وانتهت مسألة التكليف ودار الدنيا، دول يعملوا إيه؟ قال لك هم دول اللي إيه؟ يدخلوا بقى شغلتهم إنهم إيه؟ سلام عليكم بما صبرت، ويدخلوا ويحملون ألطاف الله والهدايا والتحف وإلى آخره. إذا هم أيضا منوط بهم مين؟ منوط بهم الإنسان الإيه؟ الخليفة. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كلمة يدي للكلمة في موقعها البيان الإعرابي ما يؤدي بها المعنى. لما جيت حكيت سلام، ضيف إبراهيم قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا سلاما. هو قال إيه؟ سلام. كان القياس يقول لك ما دام هم قالوا سلاما يبقى هو يقول إيه؟ سلام. أم قال لك لا، ده في قضية إيمانية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. قولهم سلاما أي نسلم سلاما، فسلام منصوبة عشان في فعل مقدر، نسلم نحن إيه؟ يبقى والفعل حدث يعني يحدث. فلفظ إبراهيم بأحسن من التحية، قال سلام عليكم أي أمر ثابت لكم، يبقى دي تجدد ودي إيه؟ ودي استمرار، يبقى حيا بأحسن منها ولا لا؟ كذلك تحية الملائكة لم يقولوا سلاما وإنما قالوا إيه؟ سلام، أي أمر ثابت مستقر لكم لا يتغير بتغير الأغيار كما كان الأمر في الإيه؟ في الدنيا. هنا بقى الحتة، سلام عليكم بما صبرتم أي بسبب صبركم. طيب الكلام صادق هنا ليه؟ لأن الصبر زمنه انتهى في زمن التكليف، وده محل الجزاء، يبقى مش هيتجدد بقى، مسألة. ولذلك التعبير بالماضي هنا في موقعه. ليه؟ لأن صبرتم يعني في دار الايه؟ التكليف، على مشقات التكليف، على الإزاء، على الأقدار التي تجري عليكم صبرتم، خلاص. يبقى سلام عليكم بما صبرتم في موقعه ولا لا؟ لكن في هناك في التسعة اللي نام، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، برضو جه ماضي، مع أنهم لا يزالون في دار الايه؟ في دار التكليف. والذي يوسع هذا المعنى أن كل الأشياء اللي ربنا جابها بالمضارع. شوف بقى اقرا كده، الذين يوفون، مش وفوا بعهد الله، هذه واحدة لأن دي تجدد، ولا ينقضون، والذين يصلون، مش وصلوا ما أمر الله، ويخشون ويخافون، والذين مش قال يصبرون على النسق، والذين صبروا. الله، النسق خلف ليه؟ ده كله مضارع مضارع مضارع مضارع، وبيجي عشان تجدد. اشمعنى صبر ما قالش يصبرون ليه؟ قال لك لان كلها من اولها الوفاء والميثاق وثلث مش عارف ايه مبنيه على الصبر، فكأن الصبر يسبق كل هذه الاشياء، الصبر يسبق كل هذه الاشياء. اذا فكلمه الصبر في سلام عليكم بما صبرتم واقعه موقعها، ولا يصح ان سلام عليكم بما تصبرون، لانه يخاطبهم في دار لا ابتلاء فيها. اذا كلام منطقي في الماضي، لكن الكلام في اللي فاتت، والذين صبروا، مع ان النسق كله ايه؟ مضارع مضارع، الا والذين ايه صبروا. قال لك لانك لو نظرت الى الثمانيه الاخرى وجدت ان لازم يسبقها الصبر، فالصبر هو القاسم المشترك في كل عهد من العهود السابقه، فكان الحق عبر بالماضي هناك لهذه اللبته. كلام ربنا، فنعم عقبى الدار. قلنا عقبى يعني اللي جت في العقب، ودي تبشر انهم هيروحوا ايه؟ النار على طول. طيب الحق سبحانه وتعالى حين يعرض قضية إيمانية وصفات مؤمنين بالقضية الإيمانية، النفس تستشرف أن تكون منهم، يبقى الجو مناسب قوي إلى أن ننفر من المقابل، لأن ننفر من الإيه؟ من المقابل. زي بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الأبرار لفي نعيم، يوم يجمع لك بقى، وإن الفجار عشان يجي المقابل. ليه؟ أم قال لك لأن إن الأبرار لفي نعيم، ساعة ما تقارن بأنه لم يكونوا أبرارا لكانوا في الجحيم، لعرفوا نعمة الله في أن وجههم إلى الإيمان فصاروا. يبقى إذن هنا حاجتين اثنين، إن هو سلب مضرة وجلب نفعا. تقوم ساعة ما يجي الولد ينجح مثلا، تقول الحمد لله على نجاحك، واللي ما ذكروش بقى يخيبهم ويتنيلوا على، جبت له مقابل عشان ايه؟ تيجي الحلاوة. ولذلك في الجزاء برضه هتيجي الحلاوة دي، يقول لك منكم إلا وارد، هيشوف النار كده لترونها عين الايه؟ عين اليقين. ليه؟ عشان تعرف ماذا صنع بك الإيمان فنجاك من هذه النار، وبعدين تدخل الجنة. يبقى في حاجتين اتنين، إنه سلب منك ما يشقي وأعطاك إيه. ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه. فإذا كان الله قد وصف أولي الألباب بالأوصاف المذكورة، يبقى الذهن مهيأ بقى إننا نشوف خيبة المقابلين، فيجي بقى يقول إيه، والذين ينقضون عهد الله، اكن زي ما احنا بنقول كده، ويرجع مرجوعنا للي ايه؟ للي كفر بقى، نشوف عملهم ايه عشان تيجي الحياه. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، طب عهد الله هم كانوا امنوا وبعدين كفروا، يصح لهم كانوا امنوا وكفروا، او عهد الله الازلي الست بربكم؟ قالوا بلى. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وتأكيده بالآيات الكونية الواضحة التي تدل على وجود الخالق الواحد، ويقطعون ضد ذكها بقى، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ذكهم كانوا يوصلوا إلا أمر به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، ولا جابش المقابلات كلها، ما قالش ويخشون ربهم لأنهم مش مؤمنين برابه، ويخافون سوء الحساب، ده منكرين للبعض. يبقى حاجة كل حاجة بالإيه؟ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. الإفساد إخراج الصالح عن صلاحه، يعني الكون أقبلت عليه وهو معد لاستقبالك بكل ألوان مقومات الحياة واستبقاء النوم. فمقومات الحياة في الأرزاق، ناكل ونشرب ونتنفس ولا موجودة، بقاء النفس دي الاستبقاء، وبقاء النوع بانه احل لنا ان نتزاوج الرجل والانثى ويجيب ومش عارف ايه. كل مقومات الحياه سبقت وجودك، سبقت الوجود. فالفساد في الارض انك تعمل الى صالح في ذاته فتفسده. نقول له ان كان ولا بد دع الصالح، ما ترقش للصلاح، ما تسريش للصلاح، ما تتافقش في الصلاح، بس تسيبه على ايه؟ يعني إما كنتش تقدر تزيد الصلاح صلاح، سيبه على إيه؟ على حقيقته. فإذا الفساد هو الآه هو إيه؟ أن تصنع مع الصالح في ذاته ما يفسده. افرض إن في ناس بتشرب من بير وبتيجي تملأ دلائها منه، خلاص خليك زي الناس وخد من الدلاء، ما تروحش تجيب وتلقيه وتردم البير، خليه صالح على صلاح. وإن كنت تقدر تزيد في الصلاة صلاة، شوفوا كده تخاف لا ينطمر من التراب اللي بيجي عامل جوانب، يقولوا اعمل له مثلا بطانة من الطوب كده وبتاع، زيد في صلاحه ايه؟ اصلاح. او اعمل حاجة طريقة زي الناس اللي بتفكر مثلا، قال لك يا اخي بدل ما كل الناس تروح للبير وتملى وتروح بالجرار او بالقرب او كل دي، لا فكر فيما خلق الله عشان تنين. هيفكر في السيل اللي بينزل على الجبل، الجبل نزل على السيل ما يستقلش فيه قطره، وتنزل للايه؟ للوديان بقى اللي بينزل على الجبل، يعني للمطر اللي بيجي لنا عشان النيل دي، الناس اللي هناك ما استفيدوش منه، انما احنا اللي بنستفيد، نستفيد منه سبحان الله. يقول له بقى تعالى خد من هذه الظاهره ان العالي هو اللي يدي للواطي، العالي هو اللي يدي للواطي، يعني الجبل وقمته بتؤثر الوادي عن نفسه. انزل فيه ادي حاجه، فخد انت من دي عبره والتفت ليها واعملها في ذاتك. طب ما تعمل قوه عشان تاخد الميه دي تعليها في حته عاليه زي الاذانات اللي احنا بالايه بنعملها، وبعدين تمد شويه انابيب ويبقى الواحد بدل ما يروح بحمار ومش عارف ايه يبقى يفتح على فيها كده ايه، اهو ده زاد الصالحه ايه، زاد الصالحه صلاحا. يبقى الافساد ان تعمد الى صالح في ذاته فتفسده. واذا قلنا لهم ما تفسدوش في الارض قالوا لا نحن بنصلح. طب بيقولوا نحن بنصلح ازاي؟ ام قال لك ينظروا الى شيء يفيد حالا انما لا يعرف ما ياتي به من المضره مآلا. هم عاملين على انه صلاح، اللي اخترعوا الديديتي زي ما قلنا زمان مش اخترعوه قال لك ده هيموت الدوده وما عادتش الدوده مش عارف ايه، مش قالوا كده، قالوا يبغون الصلاح، انما نظرا لانهم قفوا ما ليس لهم به علم قوي وشافوا هو صحيح يموت الدوده، انما ما شافوش يموت ايه كمان وياه، ما شافوش هيبقى العقبه ايه. ولذلك اللي اخترعوه هناك هم اللي عاملين تجريم لمن يستعمله الان. الله. يبقى اذا قالوا انما نحن مصلحون لننظروا الى ايه؟ الى ظاهريه الشيء، ما ينظروش الى ايه؟ اللي بيدوا له، اللي بيدوا مثلا عقاقير في الامراض يقول لك صحيح يمكن ده يعمل الالم، انما ما تعرفش هيعمل ايه. اللي بيسموه ويجوا عند كل دواء ملوش ايه؟ ملوش اضرار خلفيه، وبعدين يبان ان له اضرار خلفيه، يبقى يقول لك لا تخفوا الا ما ليس لك به علم. فتقول بقى لما شاف الماء بتيجي عجبه يقول لك ما نعلي ونعمل ومش عارف، يبقى ده بيصلح ولا ما بيصلحش؟ يبقى بيصلح، بس يكون الصلاح على ايه؟ بدراسه، ما تخفوش ما ليس، وتنظر الى النفع العاجل ولا تنظر الى الايه، الى ما يؤول اليه الامر من الضر الاجل، لان الضر الاجل يتلصق شويه شويه شويه الى درجه انك لا تستطيع دفعه بعد ذلك. اهو الحشرات بقت كيفه مبيدات. نعم. ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. اللام جاي التعبير باللام، لذلك كنا الشائع نقول عليهم اللعنة، عليهم اللعنة. قال لك لهم اللعنة دل على أن اللعنة عشقتهم عشقا عشق المالك للمملوك. بقى حاجة يعني نعم. ولهم سوء الدار عذابها اللي هي الدار النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء. البسط هو مد الشيء، والرزق العلماء عاملين عنده معركة. ما هو الرزق؟ هل الرزق ما أحله الله فقط، ولا الرزق ما انتفعت به سواء كان حلالا أو حراما؟ ناس يقولوا ده الرزق هو الايه؟ الحلال. وناس يقول لك لا، الرزق عند القوم ما به انتفع، اللي انتفعت به يبقى ايه رزق. اذا فالرزق قد يكون حراما وقد يكون حلالا. ليه؟ قال لك لانك لما تقول الرزق الحلال بس هو ده الرزق، يبقى الذي كفر بالله بياكل منين؟ بياكل منين ليه؟ الله. وهو قال قل من يرزقكم، كل بيخاطب المكابرين، يبقى ربنا بيرزقهم خلاص، يبقى رزق حلالا ورزق ايه؟ ورزق حراما. ان الله هو الرزاق ذي القوه المتين، مش كده؟ ذي القوه المتين، مش كده؟ فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، بيقولوا للمكابر. يبقى اذا الرزق ربنا، وبعد ذلك يامرك افعل كذا فيه ولا تفعل ايه؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء، البسط المد، ويقدر. كلمة يقدر قدرا يعني في حالة اقتاره على المقتر عليه، يبقى مديله رزق على قده. القدر هو قطع شيء على ايه؟ على مساحة شيء بحيث يبقى هي زي ما يجيب اي واحد حاجة كده ويدورها ويقطعها على قده. يبقى برضو الفقير مبسوط له رزق، بس البسط بقدر، ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. نقول له ازاي الكلام ده؟ ام قال لك تعالى حق سبحانه وتعالى حينما يخاطب اننا نعطي الزكاة مثلا، نديها للفقير. الفقير لا يزال عائشا على فقره بأي شيء عاش، هو رزق بس على كفاف على قده، انما عايش ولا مش عايش؟ عايش. يبقى اذا هو برضه من بسط الرزق، بس الرزق ايه؟ كل واحد على قدر، او يقدر يعني يضيق. قل ان ربي يبسط الرزق لايه؟ ويقدر ايه؟ ويقدر لا ايه دي لا، ما قالش يقدر بس، اهو ده الفرق بقى. ساعه ما ربنا يبسط الرزق ويقدر يضيق، إياك أن تظن أن التضييق عليه، ده التضييق لصالحه، التضييق لصالحه. ليه؟ يمكن لما يبقى عنده مال زي ما بنشوف يغريه بالمعصية، يبقى من العفة ألا تجد. أو يقدر بمعنى يضيق على إطلاقه، لينفق كل ذي سعة من إيه؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق الله. ما هو اتاه برضه الله، يبقى مقدور مضيق عليه واتيها اهو. يبقى اذا كلها بسط، كلها ايه؟ بسط، بس بسط لكل واحد بايه؟ بقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياه الدنيا. طبعا اللي فرح اللي رزقه ايه؟ واسع. هم فرح المؤمن بيقابل الفرح ده بايه؟ بايه يقابله؟ بايه؟ واحد يقابله يقول لا ده زينة الحياة الدنيا، انما ما عند الله خير وابقى. ودوك هيفرح فرح الايه؟ البطل، لدرجة انهم يجعلوا مراكز السيادة في المجتمع بيه، لولا نزل هذا القرآن على رجل من الايه؟ فهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لما تيجي تشوف تقول بعضهم اللي هم مين؟ البعض ده المبسوط له والبعض اللي مقدور عليه ومضيق عليه. اي بعض؟ مش بعض ثابت كده وياخدها سلسلة، لا تتقلب، وده يصبح مبسوط وده يصبح مش عارف اغيار. الله، طب ما دام بتيجي اغيار يبقى الانسان ساعه يجد راجل مبسوط له الرزق نقول دي مش ضربه لازم، برضه يمكن يتاخد منه، وما دام ممكن يتاخد منه يمكن يجي لي. طب نشوف ده ازاي دي. اما لك شوف بقى، الله ضمن لك اسبابا عليا للرزق، ضمن لك اسباب وضمنها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي. فادخل في الحياه لتاخذ بيدك من عطاء ربوبيه الله للكل، فان قصرت تبقى انت اللي بتقصر، تبقى انت اللي ايه بتقصر. تدع الكافر بالله ياخذ عطاء الربوبيه وينتفع ويستغل ويجدع، ومش على من كان يريد حرص الاخره نجد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، وما له في الاخره من ايه من نصيب. يبقى اذن ما فيش تضييق كده جاي كده، التضييق اللي يجي كده سماوي انه يزرع الزرع ويتعب فيها ومش عارف ايه، وبعدين تيجي جائحه تاخدها يبقى ما عندوش. انما هو اجتهد ولا ما اجتهدش؟ هو اجتهد. نقول له ده ربنا بده يلفتك حاجه، اخذك من رزقه وهو العطاء منه الى الرازق نفسه وهو الذات، عشان ما تتفتنش بسبب، ما تقولش ان الاسباب هي اللي بتعطي، فوق الاسباب ايه مسبب. وبعد ذلك اللي كان زارع ومش عارف ايه وبتاع وهيبقى جرنه كبير وبتاع، تيجي قافه تاخد الحكايه دي ويجي رزقه من حته تانيه خالص. ليه؟ بده يعدل مزاج الناس الايماني. اياك ان تفتن بسبب من الاسباب. انت المهم بتاعك انك انت الاسباب، الرزق موجوده، شمس تشرق على الجميع، مطر ينزل على الجميع، ارض مخصبه للجميع، جبال فيها ثروات للجميع، فاللي يسبق بها بعطاء ربيا ياخذها. ان سبق كافر ياخذها، ان سبق ايه مؤمن ياخذها. فانت ما تدعش الكافر ياخذ وبعدين تقول انا ايه. ولذلك دي علشان ترد شبهه اللي يقول لك يا اخي الجماعه الكافرين دول اللي في الغرب واللي في امريكا كافرين وعندهم ارزاق مش عارف ايه. قول له ما هو انت لو رحت هناك اللي ما يعملش كده يموت من الجوع، اللي ما يعملش كده يموت من الجوع. لكن اللي بيشجع الحكايه دي ان احنا عندنا الايد المبذوله والمش عارف ايه، ما تلاقيش هناك مجاملات من الابد، يا تجيب يا ما فيش، خلاص انتهت المساله. يبقى هم بيروحوا يقبلوا على اسباب الايه، على اسباب الحياه واسباب الايه الدنيا، واحنا نهملها. ولذلك يقول من يعبد الله اولى بسره في الوجود. انت بتعبد ربنا يبقى انت كان يجب انت ايه تاخد عطاء الربوبيه منه، انما انت تعبد ربنا وتخلي الكافر بوه ياخد العطاء، يبقى فتنه للناس. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياه الدنيا. الفرح مش ممنوع في ذاته، انما ما هتفرح بايه؟ في فرح بطر، في فرح عشر، زي ايه؟ ان قارون كان ايه من قوم موسى بغى عليهم واتيناه من الكنوز، مش عارف، قال له ان الله لا يحب الايه فرحين، فرح البطر. انما ربنا بيقول فبذلك فليفرحوا، يبقى ما منعش الفرح، بس شوف اسباب الفرح ايه، اسباب الفرح. وفرحوا بالحياه الدنيا، شوف يوم يجيب في العباره فرحوا والمفروح به الحياه، ثم وصفها بالدنيا، يعني فرحهم فرح تافه. ليه؟ لانها قد تؤخذ منهم وقد يؤخذون منها، لكن في الاخره هذا الفرق. ولذلك فليفرحوا هو خير ايه مما يجمعون. وفرحوا بالحياه، ويجيب لها الوصف بقى، ما فيش احسن من كده بقى، بالحياه الايه الدنيا. وما الحياه الدنيا في الاخره، اي اذا قيست بالنسبه الى الاخره، الا متاع. متاع يعني ايه؟ متاع الرجل هو ما يعده مما يحتاجه اعدادا ينفقه في سفر قصير. في سفر يعني خد شنطه كده فيها جلابيه نوم وفيها فرشه اسنان وفيها مش عارف فوطه مش عارف ايه وفيها غيار يمكن مش عارف اسمه ايه، اهو الدنيا كده زي الايه المتاع. ومتاع ايه كمان؟ متاع قليل. لاننا قلنا ان العقل يجي يشوف اقصى ما يعمله الانسان يقعد يتعب. خلينا مثلا في التعليم او في تعليم حرفة يقعد يتعب كذا سنة، تعلم ابتدائي لا قبل الابتدائي يتعلم عشان الدخول والله القبول، وبعدين يدخل الاعدادي مش كده، وبعدين يدخل الثانوي، وبعدين يدخل العالي 15 سنة او 20 سنة خلاص كده يقعد يتعب. عشان ايه يا سيدي؟ ليه؟ قال لك عشان ابقى معايا مؤهل كده. وتعمل ايه حضرتك؟ نمسك نتوظف. طيب وتتوظف؟ تتوظف وتعيش على قدر امكانياتك، على قدر امكانياتك. طب ما يمكن الابعد يتخذ قبل ما يتخذ ويفرض انك فضلت هتبقى على قد امكانياتك واخرتك ايه؟ هنموت. الله، اذا لها نهايه، لها ايه؟ واصل المؤمن الموصول بالحي الدائم الباقي ينظر الى النعيم الدائم الباقي. فان علاقتك بربنا هي الله دائم، تبقى لازم تكون انت موصول بايه؟ بالنعيم الدائم، النعيم الباقي. ولذلك يجي بعض الايات يقول لك هم في الجنه، اولئك مش عارف في الجنه خالدون، ويجي بعض الايات كده يقول لك ايه؟ اولئك هم في رحمه الله مش في الجنة. قال لك لأن الجنة برضو باقية لك بإبقاء الله لها، فإن أفناها تنتهي يقول، إنما الرحمة باقية ببقاء الله. يبقى اعمل إيه؟ إلزق في الباك، تلزق في الباك يبقى هتسيب الدنيا، هتسيب الدنيا، بس مش تسيب الدنيا بقى كده، لا، خدها على إيه؟ على قدرها. لأن يقول لك علله الوجوديات ليست هي المراحل اللي يمر بها الموجود، مش هي. بقى انا بقول للواد اتعلم ياض روح المدرسه عشان اجيب لك بدله، هي دي الغايه؟ طب ولما يكبر شويه عشان اجيب لك عجله، هي دي الغايه؟ طب وبعدين تقول له اتعلم علشان تدخل الكليه، هي دي الغايه؟ طب اتعلم عشان تاخد الشهاده، هي دي الغايه؟ طب عشان تتوظف، هي دي الغايه؟ طب احنا الغايه دائما، غايات الموجودات هي التي لا بعد لها، ما فيش فيها وبعدين، تبقى هي دي الايه؟ فكل غاية لها بعد لا تعتبر غاية. يبقى دنيانا دي ما هيش غاية، انما اما الجنة ابدا واما هي دي الغاية، هي دي الايه؟ يبقى كل ما عداها دنيا. نعم. يرجع بقى للذين كفروا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. احنا قلنا زمان ان كلمة لولا اذا سمعتها فان جاءت بعدها جملة اسمية لها حكم، ان جاءت جملة فعلية لها حكم. ان جاءت جملة اسمية لولا زيد لأكرمته، يبقى لولا زيد لأكرمتك، يبقى امتنع الإكرام لوجود مين؟ لوجود زيد. لولا زيد عندك لزرتك، يبقى امتنع الزيارة لوجود مين؟ يبقى حرف امتناع عن شيء لوجود شيء آخر. ده إذا دخلت على جملة إيه؟ اسمية. فإن دخلت على جملة فعلية لولا تذاكر دروسك تبقى اسمها تحضيض على الفعل. تحضيض، يبقى ان دخلت على جملة فعلية بتحس وتحضه. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، الجملة الفعلية تحضك على ان تفعل، الجملة الاسمية منعت لوجود، منعت تبقى لولا انزل. جملة فعلية ولا اسمية؟ جملة فعلية. يبقى بيقولوا يعني عايزين تنزل لنا آية. لولا أنزل عليه آية يقولونها بعد أن جاء القرآن، والقرآن الآية العظمى الكبيرة، لكنهم مش معترفين بالآية دي. يتناقضون، لأن الكذب مالوش واقع، فيجي مش مؤتنمين وبعدين يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن القرآن حلو او ما فيش فيه حاجه بس اللي نزل عليه. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر. طب ما دام نزل عليه الذكر يا ناس ده انتوا بتقولوا ده سحر وكذب ومش عارف ايه. لا طب ما توزنوا كلامكم بس عشان يبقى كلام منسجم ورا بعضه. يبقى ايه ما ينفعش. يبقى لولا انزل عليه فكانهم لا يعترفون بمعجزه القران. وشوف بقى الغباء. معجزه القران جايه من جنس ما نبغوا هم فيه. هم يذوقون الادب يذوقون البيان يذوقون الفصاحه ويعملوا لها سوق. السوق علشان كل واحد يعرض احسن ما عنده. يعرض المنتجات المعارض اللي بتنعمل. تبقوا انت لما بتعملوا كده والاصايات تبقوا عندكم امه ايه؟ امه بيان. امه تطربوا الاذن بما يجيده اللسان. بقى بعد كده تقولوا على عايزين ايه؟ ام قال لك اه يمكن عايزين ايه كايات الرسل الايه؟ السابقين. ايات كونيه. ايات يعني كمان مشهور العصا الحجر ضرب خنبجه منه مش عارف ايه برع الاكمه والابرص حاجات كونيه. نقول له الكونيه عمرها وقت حدثها. اللي شاف يؤمن بها واللي ما شافهاش ان اخبره بها موثوق به يبقى يصدقها. ولكن الرسول جاء للدنيا كلها الى ان تقوم الساعه. فلو انه ياخذ ايه كونيه هتاخذ زمانها بس. فيريد الله ان تكون ايه ايه لتظل المعجزه باقيه الى ان تقوم الساعه. محمد رسول الله وتلك معجزه. ما فيش واحد يقول عيسى رسول الله وتلك معجزه لانها كلام الايه. اذا هم اغبياء. يقول لك هل الرسول لم تكن له معجزات زي الانبياء معجزات كونيه؟ ما نبعش الماء من تحت اصابعه حتنا من مش عارف قضت الجيش ما اظلتوش الايه الشجره ما جالوش الضب مسلم ما عنش له الجزع. نقول له بس استنى بقى الايات الكونيه حجه على من راها مش هديه اللي يشوفه يامن به. لولا ان الله قص علينا المعجزات الكونيه اللي جاءت للرسل ما كنا ما نصدقش. انما لان الموثوق به قالها. لكن الايات الكونيه اللي شاهدها حج عليه. والايه دي ما كانتش جايه عشانكم. الايات اللي انتم بتقولوا عليها الكونيه مش جايه علشانكم. ده جاء عشان تثبت السابقين الى الايمان كلما حجبهم امر يكاد يزلزلهم عن الايمان. يوم يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه واللي تعبان يبقى ايه؟ تبقى جاي لهم وانتم ما كنتوش في المشاهد دي عشان تشوفوها. تبقوا عايزين ايه؟ عايزين ايه. فربنا سبحانه وتعالى شرح المساله دي. وما منعنا ان نرسل بالايات كنا نقدر نجيب لكم ايات. انما هل الايات انت رايح طالبينها علشان تؤمنوا ولا بس تعنت وعند؟ طب ما الرسل السابقين اممهم اقترحت عليهم مجيء ايات وجاءت لهم الايات كما اقترحوا امنوا. يبقى المساله مساله ايه؟ وما منعنا ان نرسل بالايات التي اقترحوها الا ان كذب بها الاولون. مش قال وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعا او ايه او تسقط السماء كما زعمت عليه او تاتي بالله والملائكه قبيل. يقول الله في ايات اخرى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا. في ربنا عارف مساله العناد وانها مساله تافيف. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه. الله العجيب ده. فانتم مؤمنين بانه له رب بقى؟ مؤمنين بانه له ايه؟ شوف الكذب بقى الحق يروح مهاجم على الكذب. اذا انتم عارفين له رب. طب ده انتم تقولوا ده كذاب وساحر ومش عارف ايه وبتاع لكن ادي انتم وقعتوا. ولذلك ساعه الجلوه مع الله بالوحي يقولوا كذاب ده سحر ده كذب ده ما حصلش مش عارف ده من عنده ده. وبعدين لما الوحي يكثر عن رسول الله يقولوا ايه؟ إن رب محمد قد جفا. اشمعنى دلوقتي عرفت إنه راب؟ بقى في الجف وأمنتم بإنه له راب وفي الوصل لا لا ده له راب قوي ولا الآخرة خير لك من الأولى. وحدوم وتبقى إيه طويل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية. أي إحنا قلنا آية الآيات إما آيات كونية لدليل الوجود الأعلى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الخلق ومن آياته ومن آياته كل ده اسمها آيات تلفت إلى وجود مين؟ الخالق. وفي آيات دليلة على الإيه المعجزة اللي احنا بصددها الآن، وفي آيات فيها تفصيل الأحكام اللي هي الآيات القرآنية. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه، ربنا بيقول قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، أهدي اللي فيها الوقفة. طب ما دام ربنا بيهدي من يشاء ويضل إليه من أناب تبقى المسألة ما لهمش عذر. المسألة يقول له لا، تشوف تجيب القرآن آياته، الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الفاسقين، إذن فالعمل السابق منهم هو الذي شاء أن يضلهم الله به. العمل سابق من مين؟ وما يضل به إلا إيه؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الإنسان حينما يأتي له حكم أعلى ويؤمن بصاحبه اللي منزل الحكم عليه يديله معونة، يديله شرح طب، إنما اللي يقوله لا الكلام ده كده بيعمل وياه إيه؟ يسيبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تطمئن. ما معنى الاطمئنان؟ الاطمئنان سكون القلب إلى عقيدة لا تطفو إلى العقل لتناقش، سكون القلب إلى عقيدة لا تطفو بعد ذلك إلى العقل لتناقش، يعني فرغ منها. الإنسان منا له حواس إدراكية يستقبل بها المحسات، وله عقل يأخذ هذه الأشياء اللي هي كده ويهضمها كده ويمررها على عقله ويطلع منها قضية ويقعد يشوف القضية دي صدق في الجزئيات ولا مش صدق في الجزئيات. فإذا تبين لها تقول لها إسقاطت القلب بقيت عقيدة. يبقى كم مرحلة؟ مرحلة الإدراك من الحواس، مرحلة التفكر من الإيه؟ من العقل، مرحلة الاهتداء إلى الحقيقة. إذا انتهى إلى حقيقة خلاص مرت بالمراحل دي يبقى استقرت في القلب. ولذلك بيسموها ايه؟ عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني شيء معقول، شيء بقت عقيدة خلاص انتهت المسألة عليها. تطمئن قلوبهم، قال لك اطمئنان القلب، لو القلب يجي عليه امرار كده ام قال لك ايه؟ قد تأتي له بعض الاغيار. ازاي؟ كأن يصاب بأشياء يوم يبتدي إيمانه إيه؟ يتزلزل. نقول له أنت ما عرفتش الربوبية حقها، لأنك أنت إما الأشياء التي نالتك من فعلك فأنت الملوم، سقطت لأنك أهملت، أنت اللي ملوم. إنما قعدت تذاكر وحافظ العلوم تمام ومذاكر وجيت اليوم الامتحان وجالك مرض عاقك على الامتحان، أهدي بقى الأمر الإيه؟ القدر. لو أنت أحسنت استقبال القدر فيما لا دخل لك فيه ثم عملت إحصائية لما يلده ذلك القدر لوجدت أنه هو النفع كله في هذه، لأن أنت مالكش حاجة، مالكش عذر، أنت عملت اللي عليك. فدام عملت اللي عليك يبقى المجري القدر حكمة في هذا. يمكن يا أخي لو فضلت تنجح كده وبتاع يجوا جيرانك ولا اللي بيكرهوكم ولا بيكره امك وابوك ينشوك عيني قاعدوك تضيعوا منك يمكن تنغر بذكائك بانك انت حصلت وعملت وتدخل معتمد على الاسباب. فربنا بيقول لك لا، اعتمد على المسبب لان فيه اغيار تبطل هذه الاسباب وتضيعها. يبقى تملي انت تبقى موصول بمين؟ موصول بالله. الاسباب ربنا ما تاخدكش منها. ولذلك اوعى تفتكر ان التوكل ان لا تعمل، لا ده غلط بقى اسمه توكل. التوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. الجوارح تعمل والقلوب، لان التوكل عمل قلبي، ما تعملش التوكل عمل قالبي بتاع الآلة. لا، انصح كويس، فيه فرق بين الاسباب ويبديها الله حتى لا تفتل في هذه الأسباب، ويعدل بها إيمانك ويعدل بها إيمان الغير، ولك وشوف الدفع وذاكر وعلو كان لبلب وكان مش عارف إيه وكان إيه وبعده وصول. يبقى إذن الأسباب الشيء كل حاجة. وبعد ذلك يجعل الله التجربة في واحد جد واجتهد ولم تأتي له النتيجة بالنجاح، عشان يعدل به المزاج الإيماني لناس ثانيين، ويعدل به المزاج الآن. وبعد ذلك إن استقبلها استقبال الرضا يقول يا سلام انا كنت زعلان، اديني كنت مش عارف عايز ادخل كليه مش عارف ايه بمجموع مش عارف، اديني جبت مجموعه وديتني كليه الطب، اديني جبت السنه دي مجموعه وديتني كليه الهندسه. يوم يقول له اهدى لانك امنت بالايه، امنت بقدر الله في ايه وحكمه القدر ايه وحكمه القدر في ايه. فالذي يصيبه حدث من الاحداث في اي شيء من الاشياء حين يذكر ان له رب يطمئن قلبه امام اي حدث مهما بلغ. احنا كنا قلنا زمان ان هب ان انسانا معه جنيه ومشي اتسرق منه او وقع ولا فيش عنده الا هو، يزعل ولا ما يزعلش؟ طب وان كان عنده في البيت 10 جنيه؟ طب وان كان عنده في البنك رصيد؟ مش كده؟ الله. طب اللي راح منه اي شيء وبعدين قلت ده ليه يا رب فوق الاسباب، يطمن ولا ما يطمنش؟ اذا اطمئنان القلب بذكر الله يجعل كل حدث في الحياه يهون. ليه؟ لانك ان عجزت اسبابك فلن يعجز المسبب. يبقى تطمئن ولا ما تطمئنش؟ واحد اذاك يقول لك ربنا هيجازيني على الاذى ده مش عارف ايه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون. لما أعرف أي حاجة أقول يا سلام ظلمني؟ والله لو قلنا زمان لو عرف الظالم ما أعده الله من الجزاء للمظلوم لضن عليه بالظلم. يقول ما يستاهلش إن نظلمه ده. تظلموا عشان ربنا يديله مش أول لقاء آخر إن شاء الله.